ولا الولد لأبيه. شهادة الإخوة مقبولة، شهادة الأعمام مقبولة، وأما الشهادة عليه فإنها تقبل. لا شهد على ولده أنه مدين أقبلت شهادته. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله عنا خير الجزاء.